ولهذا في من علامة في حديث عمار الذي جاء في حديث عمار أن طول صلاة الرجل وقصر خفة مئنة فقه، لأنه استدل به على أنه استطاع أنه يجمع المعاني الكثيرة يجمعها بألفاظ قليلة بألفاظ، هذا دل على أنه فقيه وأنه يحسن صوغ الكلام وأنه يحسن الأسلوب، الأسلوب الجذاب والأسلوب يعني المغري والمنشط على العبادة والطاعة. وأن تكون الثانية أقصر من الأولى، يعني تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، كما إن الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، تكون هذا هو الأفضل. ورفع صوته قدر إمكانه، يعني ما دام إن الغرض من الخطبة هو إسماع الحاضرين وإفادتهم، ينبغي له أنه يرفع صوته بقدر أنه ما يسمعهم. والحمد لله الآن الله سبحانه وتعالى أعطى المسلمين يعني الأجهزة ومكبرات الصوت هذه، بحيث أن الخطيب أنه يسمع جميع من في المسجد، كبر المسجد والمصلى أو صغر، كل هذا من هذه من من من نعم الله، هذه من نعم الله على عباد. ينبغي للمسلمين أنهم يستغلون مثل الأشياء هذه، ما يحاربونه ويعادونه، يعني مثلا هالمخترعات الحديثة وهالأجهزة الجديدة هذه، أنهم يستمعون أنهم يستفيدوا منها بنشر الدعوة إلى الله وبإفهام الناس وتعليمهم وإرشادهم، يستغلون مثل هذه الأمور، ما يعني يخلون أصحاب الفسق وأصحاب الهجور وأصحاب الديانات المنحرفة وأصحاب المبادئ الخبيثة هم الذين يستغلون هذه الأمور الباطلهم والدعاويهم والمبادئهم الخبيثة، يستغلون حنا ونتركها ونحاربها على أنها لا تجوز وأن ما تنبغي وأن ما ينبغي، هذا حنا ما نستعملها بالأمور المحرمة، ما في شيء بالدنيا إلا فيه خير وشر، كل أمور حتى السلاح فيه خير وشر، يجاهد فيها الإنسان في سبيل الله وهذا، وفيه أنه يروح يقتل فيه مسلم، هذا استعمله في شر وهذا استعمله في خير، فأي يعني صنع وأي عمل من الأعمال وأي يعني أجهزة من الأمور هذه فيها الخير وفيها الشر، حنا ما نخليها ونهملها ونتركها إيش الناس يستغلونها بشرهم يستفيدون منها بشرهم، وحنا نتركها ونحاربها ونضيعها، لا حنا نستغلها أيضا، لكن نستغلها بالأمور الخيرة والأمور النافعة والأمور المفيدة، هذا الذي ينبغي للمسلمين أنهم يفعلون، ما يخلون. ولهذا وسائل الإعلام هذه، وسائل الإعلام من التلفاز ومن الراديو ومن الفيديو ومن الصحف ومن الأشياء، لو كانت بيد ناس مصلحين، لو كانت بيد إذا كانت بيد ناس مصلحين خلوا الناس كلهم صالحين، خلوا الناس صالحين استطاع، لأن الناس تبع الدعاية تبع الدعايات، ولكن إذا استولى عليها ناس والعياذ بالله استولى عليها ناس يدعون إلى الشر ويدعون إلى الإباحية ويدعون إلى المبادئ الخبيثة وإلى الديانات الباطلة وإلى كذا، نشروا باطلهم بواسطة هذا، وحنا غفلنا وأصبحنا متخلفين، تخلفنا عنه لأن ما يعني شاركناهم ولا يعني ساهمنا معهم، أخذنا حقنا واستغليناها فيما ينفعنا، ينبغي كل هالأمور هذه ما يتولاها ويكون عليها إلا أهل الخير والذين ينفعون الناس ينفعون المسلمين، هذا الذي ينبغي. ولهذا قال ويقصر الخطبة وأن يرفع صوته على قدم ويدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين يعني الإمام، أنا تقدم لنا إن في يوم الجمعة الساعة يستجاب فيها الدعاء. ما من عابد يدعو يصلي ويدعو الله إلا الله سبحانه وتعالى استجاب له، هذا في يوم الجمعة. واختلف العلماء في تعيين هذه الساعة، اختلفوا في تعيينها كما اختلفوا في ليلة القدر متى تكون ليلة القدر، كما اختلفوا في ساعة الليل، كما اختلفوا في اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يختلفون بهذه الأمور. والحكمة في اختلافهم حتى أنهم يجدون يجتهدون في تلمس الاسم الأعظم ويسألون الله بأسماء كلها لعلهم يقعون على الاسم الأعظم، يجتهدون في رمضان علهم يقعون على ليلة القدر. على ليلة القدر لو عينت ليلة القدر بليلة خاصة كان تكاسلوا عن بقية الليالي، تكاسلوا ولا قاموا إلا تلك الليلة، لكن لما كانت مجهولة صاروا كل شهر رمضان يتلمسون إيش ليلة القدر، تكثر أعمالهم مع هذا، حكمة ورحمة من الله جل وعلا. من ذلك ساعة الجمعة، الجمعة فيها ساعة يستجب فيها الدعاء، بعضهم قال أول ساعة وقال ثاني ساعة ثالث ساعة إلى آخر ساعة إلى آخر الخلاف، ولكن أرجح ما تكون إن إحدى ساعتين، إما من حيث يصعد الخطيب إلى المنبر حتى تنتهي الصلاة هذه واحد، وإما أنها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر هذه أرجح ما تكون. إذن صعود الخطيب ودعاه والناس يؤمنون هذه هي الساعة المرجوة، الساعة المرجوة أن تكون هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. ويستحب أن تكون الدعاء عام، أن يكون يدعو ويدعو للمسلمين، ما يخص الدعاء بنفسه أو يخص الدعاء أهل بلده أو الحاضرين، لا، يخلي دعوة عامة حتى إذا استجيبت أن الله يرحم بها عموم المسلمين. ولهذا قال وأن يدعو للمسلمين، لأنه مسنون، يعني مسنون يعني مشروع في غير الخطبة، ففيها أولى، ففي الخطبة أولى. ويباح الدعاء لمعين، يباح الدعاء في الخطبة لرجل أو لامرأة معين يباح، والمعين يعني ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين هو أولى من يدعى له، لأن إذا صلح الراعي صلحت الرعية، يعني كون الراعي هو الصالح يعني كأنك إذا دعيت لإمام المسلمين كأنك دعيت للمسلمين كله، لأن الله إذا وفقه وألهمه صار له بطانة فيها خير، صار ما يعمل إلا بصالح المسلمين وكذا، هذا صار نفع عام. لكن تدعي لإنسان عادي، تدعي لإنسان عادي ما له تصرف في أمور الدولة ولا للتصرف في أمور المسلمين ولا هذا، يعني دعوة قاصرة، هذه دعوة قاصرة. لكن إذا كان الدعاء لإمام المسلمين فكأنك تدعو لعموم المسلمين، لعموم المسلمين. ولهذا من فقه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه يقول لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان لإمام المسلمين، يعني لو كان يقول لي دعوة مستجابة بحيث أني لو أقول يا ربي نجني من النار وأدخلني الجنة لفعل، مع أنه يحصل ولا فيه أعظم من هذا، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن رضي الله عنه من كبر نفسه وعلو همته أنه ما يدعي لنفسه خاصة، قال لا، لو كان لي دعوة مستجابة صرفتها لإمام المسلمين، لأنه إذا صلح إمام المسلمين صلح بقية المسلمين. ولهذا قال وأن يدعو المسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى. ويباح الدعاء لمعين، ويباح أن يخطب من صحيفة، يعني كانوا بالزمن السابق عندهم قوة على الارتجال وعندهم يعني استعداد أنهم يخطبون، يرتجلون الخطبة ارتجال يتكلمون، فكانوا يخطبون كذلك يعني الخطباء. فالمؤلف يقول إن خطب ارتجالا فذاك، وإن لم يخطب مرتجل يباح يكتبها بصحيفة ثم يقرأها على الناس، هذا أيضا جاي، وأن يخطب من صحيفة. قال في المبدع: وينزل مسرعا، يعني تقدمنا أنه إذا أراد الصعود إلى المنبر أنه يصعد إليها بتوأدة وبهون، لكن عند النزول لا، بسرعة، لأنه في الأول مقبل على العبادة، في الأول مقبل على العبادة، وينبغي أن يقبل عليها بسكينة ووقار. أما الأخرى فهو لا، في نفس العبادة هو مقبل على الصلاة، نعم، فهو ينبغي له لا يقبل عليها بكسل، يقبل عليها بهمة ونشاط. قال: وينزل مسرعا. يقول: وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا، يعني إذا الخوارج غلبوا على بلد واستولوا عليها، ولو كان يعني المقيمين وأهل البلاد لو كانوا من أهل السنة وليسوا من الخوارج، نعم، فهم فأهل السنة يصلون خلف الخوارج، أهل السنة يصلون خلف الخوارج. الخوارج من هم؟ الخوارج هؤلاء ليسوا كفار، ما هم كفار، وإنما متأولين، وعندهم تشدد وتنطع بالدين، عندهم تشدد وتنطع بالدين، بحيث إنهم يكفرون بالذنوب، إذا فعل الإنسان معصية يعتقدون إنه كافر، وإنه ما تكفي إنه يتوب، لا، لازم يسلم، لازم أنه يسلم، هذا إيش؟ هذه من مبادئهم. وعندهم خرجوا على أول من خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن كانوا خوارج معتدلين، ما كانوا يكفرون عثمان، وإنما يريدون من عثمان رضي الله عنه أن يتنازل عن الخلافة، استضعفوه وقالوا أنه يعني آثر أهل بيته، وأنه كذا وكذا، وأنه هذا، يطلبون منه أن يتنازل عن الخلافة الغير، وهو رضي الله عنه ما رضي أنه يتنازل، وقتلوا الشهيد. هؤلاء نعم يعتبروا خوارج بأنهم خرجوا على إمام المسلمين، خرجوا على إمام المسلمين، لكن المبادئ الأخيرة هذه ما كانت عندهم، التكفير بالذنوب. ثم من بعدهم أخذوا مذهب الاعتزال، وهم يؤولون الصفات، صفات الله تبارك وتعالى يؤولونها كما يؤولها المعتزلة، ما كانت عند هؤلاء ولا كان يقال في هذا. أما فيما تأخر بعد ما أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، انضموا إلى جيش إلى جيش علي بن أبي طالب، ولما انضموا إليه صاروا يقاتلون معاوية جاء يريد الأخذ بثار عثمان، لأن عثمان بن عفان هو ابن عم معاوية، كل منهم من بني عبد شمس، من بني أمية، فهو جاء باسم كان هو أمير الشام، معاوية أمير للشام زمن عمر بن الخطاب، هو الذي ولوا على الشام. ثم لما جاء عثمان أقره على الولاية، لما قتل عثمان وتولى علي بايعوها للمدينة، هم لم يرضى أن يبايع، ما بايع علي، وإنما جاء بصفة أنه مطالبا بدم عثمان، والذين قتلوا عثمان انضموا إلى جيش علي، إلى جيش علي. فتقابلوا في صفين، مقرني قالوا الصفين مما يلي العراق، وحصل مقتلة كبيرة جدا فيما بين علي وفيما بين معاوية. ولما كادت الهزيمة أن تكون على جيش معاوية استشار عمرو بن العاص، عمرو بن العاص في جيش معاوية، كان يعني وزير كبير له، فقال له إذا أردت أنك توقف القتال فأنت ارفع المصاحف على رؤوس الرماح، ارفع المصاحف على رؤوس الرماح، يعني إننا ندعوكم ونحاكمكم إلى كتاب الله. فرفعوا المصاحف، جيش الشام رفع المصاحف على جيش العراق، رفعوها على رؤوس يعني إننا ندعوكم إلى كتاب الله. ففتر جيش علي اللي كاد ينتصر، جيش علي الذي كاد ينتصر افتروا عن القتال، وقف القتال بعد ما كان مشتغل ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها. فانحاز الفريقان، انحاز الفريقان، جيش علي معه الخوارج هذول اللي خرجوا على عثمان وقتلوا، فطلبوا التحكيم انهم يحكمون كتاب الله. فهم ارسلوا الخوارج، ارسلوا عمرو بن العاص نائبا عنه، نائبا عنهم يفاوض في امر الخلاف. وعلي اراد انه يرسل ابن عباس ابن عمه يفاوض عمرو بن العاص، لكن الخوارج ما رضي، قالوا الا ترسل ابا موسى الاشعري، ابا موسى الاشعري ترسله يفاوض. وعلي رضي الله عنه عارف ان ابو موسى ان ماله يعني قدره، ماله قدره على مقابله عمرو بن العاص بدهاه وحنكته، ماله هذه القدره. فارسل، لكنه اضطر نزولا على امر الخوارج انه يرسل ايش ابو موسى. عمرو بن العاص خدع ابا موسى واخدعه وتفرقوا على لا شيء، على ما انتهوا على صلح، ولا انتهوا على انهم ينتخبون خليفة للمسلمين من غير معاوية ومن غير علي بن ابي طالب. وراحوا وانقموا على علي بأن ليش تحكم الرجال. ومن ذلك الوقت انحازوا عن علي وصاروا يقاتلونه. من هكا اليوم كبرت بدعته، قبل ما هي كبيرة بدعته، لكن الآن بعد هذه الفترة عاد كبرت يعني بدعة الخوارج كبرت من ذلك اليوم. وصاروا يكفرون بالذنوب، وصاروا يكفرون الصحابة، كفروا الصحابة. ليش يحكمون الرجال في أمر الله ولا يحكموا كتاب الله؟ الآن عاد اشتدت بدعتهم، كثير بدعتهم هذا، وصار يعني تبعها يعني شيء من أقوال الطوائف، من المعتزلة ومن غيرهم. فالمهم من هذا أن المؤلف يقول إذا استولوا على بلد بصفة أننا ما نكفرهم، ما نعتبرهم كفار الخوارج، نعتبرهم مبتدع. فإذا استولوا على بلد من البلاد وأقاموا فيها الجمعة صلينا خلفهم ولا نعيدها صلاة الظهر. ولهذا قال وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم، جاز إيش نتبعهم ونسلم نص. وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهر، لا، الصحيح أننا إيش أننا نصلي معهم. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: ما الحكم في من تأخر عن الخطبتين ولا يحضرها، وإنما يحضر الصلاة فقط دون أي عذر؟ صلاته صحيحة، ولكن فاته خير كبير. فات الذي لا يحضر إلا الصلاة وتفوته الخطبتان، فاته خير كبير. جاء في الحديث الصحيح بالصحيحين أن من أتى في الساعة الأولى من الجمعة فكأنما قرب بدنه يعني ناقه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب كبش، ومن أتى في الثالثة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، وإلى آخر عن ما يقربش. فالساعة الأولى أعظم الساعة. فهذا الذي ما أدرك إلا الصلاة، حتى لو ما أدرك إلا ركعة واحدة من الصلاة، فجمعته صحيحة، جمعة صحيحة، إلا أنه فاته خير كبير جدا. أحسن الله إليكم. هل للمستمع للخطبة ترديد بعض الكلمات مع الخطيب كقول لا إله إلا الله والصلاة على النبي، أم أن ذلك يلغي عليه جمعته؟ يقولها بينه وبين نفسه، ما يجهر فيها. إذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه بينه وبين نفسه، يصلي عليه بينه وبين نفسه. وإذا جاء ذكر الله ذكره بينه وبين نفسه. وإذا جاء دعاء يؤمن ويقول آمين ويخفض صوته. أحسن الله إليكم. هل يرفع الخطيب يديه في الدعاء وكذلك المستمعين؟ لا، ما ورد هذا، ما ورد إلا في خطبة الاستسقاء. في خطبة الاستسقاء يرفع يديه عند الدعاء، أما في غيرها من خطب العيد وخطب الجمعة ونحو ذلك فلا يرفع يديه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: رجل طاف بالبيت طواف نافلة ولم يطف سبعة أشواط، بل طاف ثلاثة أو أربعة، فهل له ذلك؟ ما له أجر، يعني ما لو ترك خطوة واحدة من السبعة فاته الأجر، مثل إنسان يصلي السنة ولا يكملها، ما يحصل من الأجر إلا إذا كمل العبادة. إذا كمل العبادة حصل الأجر، أما أنه يعمل بعضه ويترك بعضه ما حصل العبادة. أحسن الله إليكم. رجل أراد أن يتحلل من عمرته فلم يجد ما يحلق أو يقصر به شعره، فأخذ من أظفاره بنية التحلل، فهل له ذلك؟ ما له ذلك، لازم من حلق الشعر. حلق الشعر نسك، الله جل وعلا قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين الحلاق نسك من الأنساك، لا بد منه. هذا واحد. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، وبالرابع قال: ومقصرين، ولازم من الحلقة والتقصير. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص أن يأكل من كفارة نذره؟ يأكل من كفارة نذره؟ كفارة النذر، يقصد النذر، النذر، نذر. ما يجوز كفارة النذر، ما يجوز يأكل منها، لأن هذه صدقة، صدقة أخرجها لغيره، فلا يجوز أن يأكل منها، مثل أن يأكل من زكاته، ما يجوز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أناس صلوا العصر مع الجمعة جمعا لمطر، ولم يكونوا يعلمون بذلك، أو كان فيهم من يعلم ذلك، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة؟ ما يجب عليهم، مدام صلوها على يعني اجتهاد ما يجب عليهم، لكن لا يعيدون. الجمعة ما يجمع إليها. لو كان مثلا إنسان مسافر وصلى مع الإمام الجمعة، قال: أنا ماشي أبغى أصلي أيضا العصر، نقول ما يجوز، لأنك ما جمعت بين صلاتين. هذه جمعة، هذه ما هي ظهر، حتى تقول جمعت الظهر والعصر، هذه جمعة فلا تجمع إليها العصر، أنت أبقى العصر حتى يدخل وقته. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل للعمرة طواف وداع وجوبا، سواء لمن كان من مكة أو من خارجها؟ الصحيح أن الجمعة أن العمرة ليس لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، وإنما طواف الوداع خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا الحجاج، في حديث ابن عباس أنه رأى الناس ينفرون من كل فج، فقال: مر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أما في العمرة ما قال هذا، ما قال هذا. إذا العمرة ليس لها طواف وداع واجب، إذا أراد الإنسان يتطوع فهذا جيد لا بس. من طاف للوداع فما هو المقدار الذي يستطيع مكثه بعد الطواف في الحرم؟ إذا طاف للوداع وشرى أشياء أغراض للسفر ونحو ذلك، أو هدايا أو كذا، أو الرفق ينتظر بعضهم بعض، أو حب أكل أو نحو ذلك، أو تحميل العفش أو كذا، هذا كله جيد. أو انتظار بعض الرفقة، هذا كله يجوز. أما أنه يطيل الجلسة يوادع الصبح ولا يسافر إلا بعد الظهر أو يبات، هذا يجب عليه أنه يعيد طواف الوداع. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول أنه حصل على مكافأة مالية من الجامعة، وذلك لأنه سجل للدراسة فيها، ولكنه لم يحضر تلك الفترة التي عينت لها المكافأة، فهل يأخذ المكافأة لنفسه أو ينفقها في وجوه الخير أم ماذا يفعل بها؟ لا، إذا كانت مخصصة له يأخذها، مباحة له. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول كثر عندنا في أحد الأزمنة أخذ الحمير إلى مكان مرتفع ووعر، ثم تكتف وترمى من هذا المكان المرتفع، ما يجوز. فما حكم فعل ذلك عن جهل؟ حرام، هذا يقتلون الحمير، هذا حرام. وهل هذا عليه كفارة أو صدقة؟ هذا الصدقة والكفارة، ما به صدقة ولا كفارة، ولكن حرام عليهم يعذبونه ويقتلونه. يجب عليه أنه ينفق عليه إذا كان له، أين أما أنه يقتله ما يجوز، حرام قتلهن ما يجوز. أحسن الله إليكم. خصوصا والعياذ بالله بعضهم يقتلونهم تعذيب، هذا أشنع وأشد، لا ما يجوز. هذه نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول أنا امرأة كثير ما أدعى لمناسبات الزواج لقول الشعر الذي يكون معه ضرب الدف، ويكون الشعر مما يمدح فيه أهل الزواج وفيه تذكير بالله وغير ذلك، وأعطى في كثير من الأحيان مالا كثيرا وقد أرده، فما حكم قول الشعر وما حكم أخذي لذلك المال؟ ما بالشيء هذا، يعني المناسبات والفرح والمناسبات هذه جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم القينه الذي دقت الدف عنده وكانت ناذره إنه قدم تدف عنده وخلته في بنذرة، والحبشة يلعبون في المسجد وبحرابهم، يعني هالأمور المناسبات، زواج، مناسبات قدوم غايب، مناسبات ختان، مناسبات كذا، هالفرح البريدة، ما في شيء. حتى ولو كان فيه مدح مثلا لأهل المكان، أو مدح للعروس، أو مدح للزوج، أو نحو ذلك، ما يعني ما في شيء. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول هل يجوز أن أعتمر عن زوجتي بعد أن أعتمر عن نفسي؟ يجوز لا بس. سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ ما صحة الأحاديث التي تقال في ليلة النصف من شعبان؟ ليلة النصف من شعبان ورد في فضلها أحاديث صحيحة، يعني حسن وصحيح. أما أنه ورد عبادات خاصة هذا ما ورد شيء، يعني ورد لها عبادات إحياء أو صلاة خاصة أو صيام خاص، هذا ما ورد في ليلة شعبان شيء أبدا، ليلة النصف من شعبان. لكن ورد أنه يعني أنه فضيلة، ورد أنه فضيلة، ورد أنها ليلة شريفة وأنها ليلة فضيلة، لكن ما خصت بعبادات، والعبادات توقيفية، ما يجوز للإنسان أنه يشرع عباده ما شرعها الله ولا رسوله، ما يجوز. أنت ما تشوف أن هذه الليلة عظيمة ويعني والإنسان يعني لكنه يشرع فيها صلاة أو يحييها أو نحو ذلك، هذا ما هو. سائل يسأل ويقول نصلي كثيرا في مساجد ولم نجد منبر إلى القبلة، ولم نجد منبر إلى القبلة. الإنسان إذا كان في بلد يجب عليه يسأل عن القبلة، يسأل عن القبلة يجب عليه، ولا يصلي بالاجتهاد. إذا كنت حاضر في بلد ما تصلي بالاجتهاد، لا، يجب عليك التقليد، تسأل أهل المكان تقول لهم إيه جهة القبلة. ما تجتهد إلا إذا كنت مسافر. إذا كنت مسافر فأنت إيش تجتهد، تشوف مطلع الشمس، مطلع القمر، مطلع النجوم، مهب الرياح كذا، هذا تسأل. خليك. أما إذا كنت في البلد فلا، فأنت يعني دورك دور التقليد، تسأل عنه. هل يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل؟ نعم. هل يجوز أو يصح نسخ العبادة إلى غير بدل؟ نسخها؟ أي نعم. أي نعم، يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. النسخ في الشريعة يكون من شيء إلى شيء، إما أخف وإما أثقل، ويجوز رفع العبادة كلها. رفع العبادة يجوز كلها، أن تفرض ثم ترفع. فكان من المشهور أن صيام عاشور أنه من الصيام الواجب، من الصيام الواجب، ومع هذا نسخ. وبعضهم قال نسخ إلى بدل برمضان، وقال لا، بعضهم قال لا، أنه نسخ بعد ما فرض رمضان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما المقصود بالآية الزاني لا يتزوج إلا زانية؟ يعني هذا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح.